بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم، وقد سبق بطوله في باب الصبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور أي التطهر، وهذا شامل للطهارة الحسية من الحدثين الأصغر والأكبر، وشامل للطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، ومن الحقد والحسد والشحناء والبغضاء لعباد الله عز وجل. وقوله الطهور شطر الإيمان، الشطر بمعنى النصف، أي أن الطهور نصف الإيمان، والنصف الآخر التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، والله عز وجل مستحق للحمد ويوصف بالحمد لأمرين: لكمال صفاته سبحانه وتعالى، ولجزيل هباته يعني العطايا. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله أي تنزيهاً لله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: أولاً عن صفات النقص مطلقاً، فلا يوصف بصفات من صفات النقص كالظلم والعجز والنوم والسنة ونحو ذلك. ثانياً ينزه سبحانه وتعالى عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وحياته كاملة وقدرته تامة، لا نقص في ذلك بوجه من الوجوه. ثالثاً مما ينزه عن مماثلة المخلوقين، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، شك من الراوي. ثم قال: والصلاة نور. الصلاة أي الصلاة المستجمعة لأركانها وواجباتها وسننها ومكملاتها نور، فهي نور في القلب، لأنها تنير القلب بالانشراح والاطمئنان، لأنها من أعظم ذكر الله. وهي نور في القلب أيضاً لأنها تفتح على القلب معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. وهي نور في الوجه، فإن الصلاة تجعل الوجه يزداد ضياءً ونوراً بطاعة الله. وهي نور في القبر، يجد صلاته تكون أنيساً له في قبره، تنور له قبره. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: صلوا ركعتين في الليل لظلمة القبور. وهي نور في الحشر يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. الصدقة بذل المال تقرباً إلى الله تعالى، وهذا شامل للصدقة الواجبة وهي الزكاة، والصدقة المستحبة وهي صدقة التطوع. فالصدقة برهان، أي برهان قاطع ودليل ساطع على صدق إيمان باذلها، لأن المال جبل الله تعالى النفوس على محبته، وتحبون المال حبا جما. فإذا أنفق الإنسان هذا المال وهو المحبوب إلى نفسه، إذا أنفقه في مرضاة الله وفي طاعة الله، فهذا دليل على صدق إيمانه ورغبته فيما عند الله عز وجل. ثم قال: والصبر ضياء. الصبر هو حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله عز وجل. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأما الصبر على طاعة الله فأن يحبس نفسه على فعل الطاعات، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تحتاج إلى مجاهدة وصبر فيما يريد أن يفعله منها. والثاني صبر عن معصية الله، بأن يمنع نفسه من معاصي الله عز وجل، فيحبسها ويمنعها خوفاً من عقابه ورجاءً لثوابه. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن ما يقدره الله تعالى على العبد على نوعين: نوع يلائمه ويسر به فوظيفته الشكر، ونوع لا يلائمه فوظيفته الصبر. والواجب على الإنسان أن يصبر على ما يقدره الله عز وجل عليه من المصائب، وأن يرضى بالله تعالى ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا، وأنه سبحانه وتعالى إذا قدر عليه شيء فإنما يقدره لحكمة اقتضت ذلك، فعليه أن يحتسب الأجر والثواب عند الله وأن يصبر. واعلم أن الناس عند المصائب على أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الشكر، أي أنه إذا أصيب بالمصيبة شكر الله عز وجل، يشكر الله تعالى أولاً أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. فإذا قدر أنه أصيب بحريق في بيته يشكر الله عز وجل أن الله تعالى سلم أهله وسلم أولاده، أو أصيب بحادث وانكسرت قدمه يشكر الله عز وجل أن الله عز وجل لم يقدر عليه ما هو أعظم. وثانياً يشكر الله تعالى لأن المصائب كفارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطايا. وثالثاً من أوجه الشكر أن المصائب التي يقدرها الله عز وجل في هذه الدنيا هي نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، ومعناها أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه قد رضي بربه لا لموت قلبه، لأن بعض الناس قد يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إيلام. وهاتان المرتبتان مرتبة الشكر ومرتبة الرضا مستحبة وليست واجبة. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، بأن يشعر بالمصيبة ويحس بها ويتألم، ولكنه يمنع قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله، وهذا أمر واجب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، بأن يتسخط على الله عز وجل بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. فالتسخط بالقلب أن يتكره هذه المصيبة، وأن يقول مثلا في قلبه: ربي لما قدرت علي هذه المصيبة ولم تقدر على فلان، لما أغنيتني وأفقرت فلانا، لما جعلتني عقيما ورزقت فلانا، لما جعلتني مريضا وفلانا صحيح، ونحو ذلك. والتسخط باللسان يكون بالدعاء بالويل والثبور: واويلاه واثبوراه ومصيبتاه. والتسخط بالجوارح كلطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب، فإن هذا من أعمال أهل الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فعلى المؤمن أن يصبر إذا أصابته مصيبة، وليعلم أن تسخطه وجزعه لن يرد شيئا مما قضاه الله عز وجل وقدره، وإنما يزداد إثما. فأنت مثلا إذا تسخطت، هل هذا التسخط بقلبك أو بلسانك أو بجوارحك هل سيرد المصيبة أو سيخفف المصيبة؟ الجواب لا، بل تزداد إثما وهما وغما بسبب ذلك. فعليك أن تصبر وأن تحتسب، والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.